طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، شئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. يا رسول الله. All the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. All you who were raised amongst us, coming with the word to be obeyed, you have brought to this city nobleness. Welcome best scholar to God's way. Ya Rasul Allah. مشتاق الآن لنبينا رسول الله، هواه في روحي كل مالي ونفسي. فداء يا رسول يا حبيبي.